في الفن رسم الدين كل كلامي مرسوم دين أنا في الفن رسم الدين كل كلامي مرسوم دين أصل بلد المرسي مدينة في اسكندرية بلد الهوى في اسكندرية وجمالها والكل حافظ جمالها شوف اسكندرية وجمالها والكل حافظ جمالها والفنر دمها وجمالها اسكندرية بلد الهوى في العديد من الهوى ما شاء الله بينا نمشي سوا في اسكندرية بلدنا وسوا مشيت من بحري راسي من دارة شفت جمالك من مطارة مشيت من بحري راسي من دارة شفت جمالك من نظارة في جليم والسل والمنظرة في اسكندرية بلد الهوى في عينين الجواد ما شاء الله بينا نمشي سوا في اسكندرية بلد الهوى مشيت من بحري راسي دارة شفت جمالات من نظارة في جليم والسل والمنظرة صيف في جهة يمشي على الشاطئ وكل جهة شوف المصيف في جهة يمشي على الشاطئ وكل جهة بشوف ناس حلوة وواجهة في اسكندرية بلد الهوى في العين من الهوى ما شاء الله بينا نمشي سوا في اسكندرية بلد الهوى شوف المصيف في جهة يمشي على الشاطئ وكل جهة بشوف ناس حلوة وواجهة فيها أهلي وولاد الحي فيها اللي يحفظ الله حي فيها أهلي وولاد الحي فيها اللي يحفظ الله حي فيها اللي بينتج رايح جاي في اسكندرية بلد الهوى العينين الدمى ما شاء الله بينا نمشي سوا في اسكندرية بلد الهوى فيها أهلي وولاد الحي فيها اللي يعبد الله حي فيها اللي بينتج رايح جاي من العامل والفلاح جمعه واللي عرف ربه جمعه من العامل والفلاح جمعه واللي عرف ربه جمعه فيها الكلية والجمعه اسكندرية بلد الهوى من العامل والفلاح جمعة واللي عارف رب وجمعة فيها الكلية والجمعة على جمالها ما توصيت قلت كلامي عال متوسط على جمالها ما توصيت قلت كلامي عال متوسط ده عروس البحر المتوسط اسكندريه بلد الهوى Yeah,